في النسك وفي الأضحية وفي كذا، لا في الذبيحة. الذبيحة العادية ينزل لها البسملة فقط، لكن إذا كانت على وجه القربة واخد بالك كأضحية وكهدي فيسمي ويكبر. طبعا سمون طبعا. عند الموت يعني احتضار يعني.